القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، رسالة جميلة جدا وصلت من الصديقة عتاب عبد الرحمن من شبينكم، بتقول فيها إنها من عشاق صوت وفن الفنانة نجاح سلام، وبتقول يا ريت تلبولي طلبي في سماع أي مقدمة موسيقية من أغنية من أغنيات معشوقتي نجاح سلام. أيها الأصدقاء، بناء على طلب الصديقة عتاب عبد الرحمن سنقدم لها المقدمة الموسيقية لأغنية لا يا حبيبي. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.